بس مظبوط كل حاجه مظبوطه ان شاء الله. ذكر محمد انا شفنا 3 2 1. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم في حلقه جديده من طرقات على باب التدبر. اتكلمنا المره اللي فاتت وبدانا نطرق باب تدبر سوره البقره، واتكلمنا عن موقف البقره، الموقف اللي بني اسرائيل ظهر فيه اهم خاصيه ربنا سبحانه وتعالى بينفرنا فيها من طبائعهم، وبيحذرنا ان احنا نكون زيهم في هذه الصفة وفي هذه الخاصية اللي كتير منها بيدور حوله آيات سورة البقرة. سورة البقرة قبل ما نيجي نخصص بعض الآيات اللي هنتكلم فيها لازم ناخد بالنا برضو من نقطة مهمة. عايزين نبص كده بصة إجمالية من ضمن الحاجات المهمة في التدبر، إنك تبص بصة. سمعتوا قبل كده عن حاجة اسمها منظور عين الطائر؟ يعني تبص الحاجة من فوق ممكن تخليك تشوف نظرة أشمل شوية، تخليك تاخد بالك من حاجات ممكن من غير النظرة بتاعت عين الطائر دي ما تاخدش بالك منها قبل كده. يعني مثلا لما تيجي تشوف سورة البقرة من فوق، يعني نظرة شاملة كنظرة إجمالية، هتلاقيها متقسمة بشكل منتظم جدا وواضح جدا. في البداية مقدمة زي ما قلنا، دي من بدايات الصور نزلت في المدينة، فبتتكلم عن أصناف البشر اللي موجودين في المدينة. مين اللي موجود في المدينة بالوقت ده؟ في أصناف جديدة هتظهر، في منافقين ما كانوش موجود قبل كده في مكة، منافقين. عشان كده أغلب القرآن المكي ما تلاقيش فيه ذكر المنافقين. يعني المنافقين هينافقوا ليه؟ نفكر كده بالعقل، هو ينافق ليه؟ تيجي تدبر لازم تفكر، لازم تعمل يعني بعض التذكر ودخل معلوماتك عن السيرة. وكلنا عندنا معلومات الحمد لله رب العالمين، كلنا عندنا هينافق ليه وفي تعذيب؟ يعني لو ادعى انه مسلم وهو مش مسلم هيتعذب وهياخد ضرب وتعذيب وإهانة. لكن هو لما يبدأ بقى الإسلام دولة وتقوم لهم قائمة، فيبدأ دي بقى صنف جديد. وإذلك تلاقي في سورة البقرة في المقدمة كلام عن المنافقين، وقبلها طبعا كلام عن المؤمنين. مش دي الأصناف اللي موجودة في المدينة؟ مش ده المجتمع الوليد؟ هو بدأ يبقى فيه مؤمنين، بدأ يبقى فيه منافقين، طبعا فيه كفار كده كده لسه ناس ما أمنتش، إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. موجودة في سورة البقرة كلام عن الكفار بس مش كتير، لأن برضو المجتمع المدني يعني مسألة الكفار خلاص لا تغلب عليه، خلاص ما عادش يعني ايه واضح. لكن المشكلة الأساسية في المنافقين، وفي برضو أهل كتاب موجود في المجتمع المدني. فيه هتلاقي موجود بالذات اليهود، بالذات ان في درجة من درجات المجتمع ده كان اللي بيلعب دور مهم جدا فيه، وكان بيأثر على وجود الناس في المدينة وعلى طبائعهم وعلى تجارتهم حتى، اليهود. وكانوا موجودين، لذلك هتلاقي كلام كتير جدا عن اليهود، من دي برضو من أصناف البشر اللي موجودين في المدينة. هتلاقي دي مقدمة سورة البقرة. بعد كده شوط طويل جدا قصص. القصص دي أغلبها بيروح حوالين 3 قصص بالضبط. قصة سيدنا آدم ودي في البداية، وبعدين قصة بني إسرائيل بقى بكل تفاصيلها بأحقاب زمنية مختلفة ومتفاوتة. في سورة البقرة فيها قصة بني إسرائيل، وفي زمن طالوت وجالوت، وفي زمن سيدنا موسى، وفي زمن فرعون. كل ده موجود في سورة البقرة مع تفصيل دقيق جدا لخصائص بني إسرائيل. خلي بالك احنا لسه فوق، لسه في منظور عين الطائر، لسه بنشوف تقسيمة الصورة. بعد بني إسرائيل في قصة ثالثة لها إشارة كده مش بالتفصيل بس مهمة جدا برضو، بنفس التحديد ونفس المغزى اللي يهمنا جدا في سورة البقرة، وهي مسألة الإسلام لله والاستسلام له وطاعته بشكل مطلق، اللي هي قصة سيدنا إبراهيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. ركز كويس عشان هنرجع لكلمة فأتمهن تاني، وهنطرق على باب تدبرها. ثم بعد ذلك شوط طويل يكاد يكون جزء وأكثر من جزء في مسألة الأحكام الشرعية والتكليفات المختلفة، وتلاقي أحكام فقهية بقى، وأحكام في الطلاق والزواج وفي الرضاع، وأحكام في الجهاد وفي الزكاة وفي المواريث وفي الصيام وفي الصلاة. كل دي أحكام مليانة بها سورة البقرة في الجزء الأخير، وبعد كده ابتلاء أخير وخاتمة هنتكلم عنها إن شاء الله بعد دقائق. نستفيد إيه من النظرة الشاملة دي؟ نستفيد إيه من النظرة أو اللي بنسميها إحنا قلنا منظور عن الطائر أو تقسيمة الصورة بشكل عام؟ نستفيد إن إحنا نبص كده لما نقول، إحنا كنا بنتكلم المرة اللي فاتت في الحلقة بنقول إن الإسلام لله والاستسلام له طوعا وضده والتحذير من التمرد والعصيان، قالوا سمعنا وعصينا، من أهم خصائص سورة البقرة، من الحاجات المهمة جدا اللي محتاجين نطلع بيها من سورة البقرة. طيب برضو التقسيمة دي علاقتها ببساطة شديدة جدا، 3 قصص أغلبهم أو كلهم بيدوروا حوالين الإسلام لله سبحانه وتعالى. قصة سيدنا آدم، سيدنا آدم اتأمر بأمر أو نهي عن نهي، أنا آسف، نهي عن نهي معين، الشجرة دي الجنة لك زي ما أنت عايز، بس بلاش الشجرة دي لو سمحت، ما تعملش، ما تاكلش من هذه، ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الخاسرين. وقصة بني إسرائيل زي ما احنا شفنا ابتلاءات كتير حصلت لهم، اختبارات، أوامر، نواهي، من ضمنها حاجات بسيطة جدا، يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين، حاجة بسيطة جدا، يوموا ايه؟ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، حاجة بسيطة جدا، يقول لهم ما خشوا بس قولوا حطة، يوموا قايلين حنطة، ويدخلوا على استهيم أعزكم الله، زي ما سيدنا ابن عباس بيقول، يقول لك ايه، دخلوا يزحفون، بيقول لهم ادخلوا سجدا، دول دخلوا يعني مشي كده فيها اهانه واستخفاف، بيزحفوا على يعني مؤخرتهم وداخل كده بشكل مهين جدا وشكل، طب هو ربنا بيقول لك ادخل ساجد، تدخل بالمنظر ده، وبيقول لك قولوا حطه يعني حط عنا خطايانا، كلمه حطه يعني حط عنا خطايانا، يقوموا قايلين حنطه، حبه مزروعه كده، ومزود نون ليه؟ لانه متمرد، لانه شوف على طول بقى هتلاقي قصه بني اسرائيل فيها المعاني دي. وبعدين سيدنا ابراهيم، واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن، برضو ايه العلاقه؟ ببساطه شديده جدا، سيدنا ادم ابتلي ابتلاء او اختبر اختبار في مساله الاستسلام والطاعه، فعصى، هو ربنا قال كده فعصى ادم ربه فغوى، بس ما استمرش على العصيهم، ما داومش، يعني ما كانش اصلا عامله جحودا او نكرانا، ده كانت زله يعني زي ما بيقولوا كده، فدلهما بغرور في سوره الاعراف. فلما نيجي بقى نبص نلاقي سيدنا ادم رجع على طول، فتلقى ادم من ربه كلمات فاتمه، فنقدر نقول ان ايه، حصلت معصيه وبعدين ايه، على طول توبه، والاصل هو الصواب، والاصل هو التوبه، والاصل هو الطاعه. بني اسرائيل الاصل هو العكس، المعصيه المستمره، التمرد المستمر، الرفض الكامل والشامل والدائم لكل اوامر ربنا سبحانه وتعالى. بعد كده جاء سيدنا ابراهيم، عكس بني اسرائيل تماما، بل نموذج عجيب جدا، ربنا يلخص هذا النموذج في كلمه واحده، فاتمهن. النتيجه 100%، مفيش غلطه، مفيش ابتلاء يقع فيه سيدنا ابراهيم ويطلع منه غلطان، حاجه شيء مذهل في مساله الاستسلام لله، اذبح ابنك اقصى ابتلاء يتقال، حاضر، اختتن وانت ابن 60 ابن 80 سنه، حاضر، ابن البيت، حاضر، سيب ابنك وامرأتك هنا، حاضر، مفيش حاجة اسمها لا، فأتمهن. وفي آية تانية، وإبراهيم الذي وفى، وفاء كامل وتام وشامل، طاعة مطلقة، استسلام لله سبحانه وتعالى. ثلاث نماذج ربنا بيحطهم لنا، وبعد كده يجي ابتلاء أمتنا بقى، أحكام شرعية كتير وأوامر ونواهي، هتكونوا من أنهي نوع؟ هتكونوا زي بني إسرائيل اللي كل مرة عصيان وتمرد ورفض أتتخذون هزوة، يقولوا له كده ادعوا ربك يبين لنا ما هي، ادعوا ربك يبين لنا ما لونها، ادعوا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا فذبحوها وما كادوا يفعلون، سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، وقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، السبت ما تصطادوش اليوم ده، لا هنصطاد، هنتحايل، هنحط الشبك من الجمعة وناخده يوم الحد، عصيان رفض. هتكونوا من النموذج ده وانتوا بتتعاملوا مع أوامر ونواهي كتيرة جدا، هنتكلم عن بعضها دلوقتي في سورة البقرة، وأحكام شرعية وحلال وحرام وفروض وواجبات ونواهي، هتقوا ايه؟ ده اختباركم. وبعدين تختم الصورة باختبار خطير جدا، اختبار مش سهل. جم الصحابة بعد الاختبار ده يجتون على الركب، يقولون النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله نزلت عليك من الأحكام ما نطيق، نزلت أمرنا بالصلاة والصيام والصدقة فأطعمة، ونزلت عليك اليوم آية لا نطيق، مش هنقدر نعملها، اللي هي قول الله إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، هنتحاسب على اللي بنخفيه، هنتحاسب على الخواطر اللي بتجيلنا، هنتحاسب على حاجات ما عملناهاش. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، شوف بقى ملخص سورة البقرة، ملخص المعنى اللي بنتكلم عنه، ربنا بيقول لكم ايه، بيقول لهم اتريدون ان تقولوا كما قالت بنو اسرائيل سمعنا وعصينا، ولكن قولوا سمعنا واطعنا. فلما قالوها، حديث صحيح البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله عنه، يقول فلما قالوها وزلقت بها ألسنتهم، ده ما قالوهاش مرة، ده قعدوا يدربوا نفسهم عليها. شوف ده قيمة التدبر، انك تقف الآية ما عدوهاش، لما جم انتوا بتقروها في انفسكم انتوا تخفوه، انت بتقراها او انا بقراها ممكن اي يعني عادي خلاص ماشي حاضر انتوا يحاسبكم بيه. طب ازاي؟ لا هم بيسمعوا الايات وبيقروها عشان ينفذوا يا جماعه، عشان لما يقرا القران عايز يطبق اللي فيه. يا رب انت هتحاسبني على الحاجه اللي انا ما عملتهاش، على الحاجه اللي جت في صدري، بس ده كان ابتلاء كان اختبار. فلما نجحوا في الاختبار قالوا حاضر هي صعبه بس هنحاول. سمعنا واطعنا. حصل ايه؟ ربنا بيقولها بقى في القرآن، وقالوا سمعنا وأطعنا. هو ده اللي قالوه، هو ده اللي اتعرف فيه المؤمنين، هو ده اللي مطلوب منك، من أهم المطالب اللي مطلوب منك في سورة البقرة لما تتدبرها. سمعنا وأطعنا، مش سمعنا وجادلنا وناقشنا وقعدنا بقى ايه وليه وعشان ايه وشمعنا وكيف، لا لا، سمعنا وايه وأطعنا. فلما قالوها وزلقت بها ألسنتهم نزل التخفيف في قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. نزل التخفيف ونسخت الآية بإيه؟ بطاعتهم، باستسلامهم لله سبحانه وتعالى، باستسلامهم الطوعي بمزاجهم، مش استسلام قهري، لا الضرب ولا حضرنا. سمعنا وأطعنا، هو ده المعنى العام. لما شوف بقى، لما بصيت من فوق كده ثلاث قصص ومقدمة وبعدين ابتلاءك، ابتلاءات كتير، كل ابتلاءات بقى اللي في سورة البقرة دي احنا مطالبين بيها النهاردة، احنا مخاطبين بيها. لما بنتكلم النهاردة عن احكام وفروض وواجبات وطاعات ومحرمات، كل ده انا مخاطب بيه النهاردة. يا ترى انا عملت ايه؟ انا اسف ان اقول ان كتير جدا مننا اختاروا ان هم يكونوا مش زي سيدنا ابراهيم الذي وفى والذي أتمهن، ولا زي سيدنا آدم اللي غلط مرة بس رجع. لا، كتير اختاروا التمرد والعصيان، اختاروا سمعنا وعصينا، اختاروا حنطة بدل ما يقولوا حطة، اختاروا انه يغير ويبدل، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. مهم جدا قوي المعنى ده. ندخل بقى في بعض الطرقات على بعض آيات سورة البقرة. أنا عايزك برضو تاخد بالك حاجة مهمة قوي في سورة البقرة، في أول نداء ينادى به المسلمين بين دفتين المصحف، أو أول نداء للمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. إيه ده؟ ده نداء ربنا بيعلمنا في سورة البقرة، الأدب، الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعلمنا المعنى ده وانت بتقراها كده، ياه للدرجات دي قيمة الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، للدرجات دي قيمة التأدب والطهارة في سورة البقرة. شوف لما ربنا يحط التواب والمتطهر، دي برضو تدبرات تقراها كده وانت بتقرا النهاردة وبتقرأ الجزء ده، وشوف كده لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ايه علاقة بين التوبة والتطهر؟ ده طهر بدنه وده تطهر طهارة. الأهم بقى، يا ما ناس بتحب تطهر جسمها وتلبس أحسن حاجة وتلبس أشيك حاجة وتبقى يعني والعطور والزينة يعني حاجة في منتهى النظافة، بس قلبه مش نظيف، بس ما طهرش قلبه من الذنوب بالتوبة، ولا طهر قلبه من الحقد والحسد بالعفو والتسامح. فربنا يقول لك ده بيحب مش المتطهرين بس والتوابين، يا اللي طهرت نفسك وبدنك ما تنساش تطهر قلبك. دي كلها تدبر. من الآيات برضو العجيبة جدا في سورة البقرة، إن لما ربنا، احنا قلنا في جزء كامل أحكام وفي أحكام طلاق وأحكام زواج، لما في وسط أحكام الطلاق وأداب الطلاق والحاجات دي تبرز آية عجيبة جدا، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. إيه اللي جاب الصلاة في وسط أحكام الطلاق؟ إيه العلاقة؟ ما هو لما يوصل، ما هي الصلاة دي صلة، لما يوصل الصلة صح بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى هتتصحح الصلة بينه وبين الناس، حتى في أشد المحكات وهي الطلاق اللي الناس بتخسر بعض فيه والعلاقات الأسرية بتتدمر وكده، بيفضل يتقي الله عز وجل لأنه متعود أنه بيتواصل مع الله سبحانه وتعالى وبيحافظ على الصلاة، فيقدر يحافظ أيضا على الصلة اللي بينه وبين المؤمنين. من الحاجات برضو اللي محتاجين نقف معها في تفاصيل سورة البقرة والمعاني الجميلة جدا واللي هختم بيها الحلقة دي، وطبعا يعني لو الواحد قاعد يطرق باب تدبر آيات سورة البقرة مش هينتهي، لكن أنا هختم بدي بقى. سورة البقرة تكرر فيها كتير بعض الأسئلة، يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن الأهلة، يسألونك ماذا ينفقون. كل مرة ربنا سبحانه وتعالى بيرد على هذا السؤال وبيقول إيه؟ قل كذا، يعني يا محمد قل لهم كذا. شوف وانت بتتدبر تاخد بالك، هتلاقي كل مرة ايه يسألك على الشهر الحرام، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيله. قل مين اللي يقول؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يسألونك ماذا ينفقون، قل العفو يعني الزيادة. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. لكن ايه لما جه الكلام عن ربنا سبحانه وتعالى، وإذا سألك عبادي عني، ما قالش قل فإني قريب، قال إيه؟ فإني قريب. ربنا اللي جاوب لأنه قريب. دي علاقة بقى خاصة، دي اللي بنقول يا جماعة في إقامة العلاقة مع ربنا سبحانه وتعالى بالدعاء وقراءة القرآن والحاجات دي. ربنا الآثر إن هو اللي جاوبك، ما قالوش قل لا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب، قريب وأجيب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. جت بالمناسبة في آيات الصيام وربنا جاوب، هو قال فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فيستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نكتفي بهذا القدر في طرقات على باب التدبر، تدبر سورة البقرة. وإن شاء الله الحلقة الجاية نبدأ نطرق باب سورة آل عمران، ونبدأ نحاول نقف برضو مع بعض آياتها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.